حصريا على موقع djkimo.com. اشرب لك واحد عنب وانت تروق، هدي اعصابك حبه حب وفك، ارتش هتلاقي نفسي تكفوق، وهو الدنيا تعرف ان انا على حق. فكها بس وخليك هادي، حرقت دمك دي عالفاضي، خليها عليك المره دي. واشرب لك واحد عنب وانت تروق، لو شلنا الهم بدري العمر منا هيجري، واحنا لسه قصادنا ياما والجاي خير. صدقني الدنيا عايزه مسايسه تضحك لك وتبقى هيصه، لو عندك رقصه رقصه وافصل وحلك عندي واحد عنب. لو شلنا الهم بدري العمر منا هيجري، واحنا لسه قصادنا ياما والجاي خير. صدقني الدنيا عايزه مسايسه تضحك لك وتبقى هيصه، لو عندك رقصه رقصه وافصل وحلك عندي واحد عنب. حصريا على موقع djkimo.com.